يجب على الشرذمة المحافظة العميلة ألا تسعى إلى إعادة خروجها من حفرة القبر الحالية، بل تبقى فيها إلى الأبد من أجل البلاد والأمة ومن أجل التطور السليم للمجتمع الكوري الجنوبي ومستقبله. هذا ما أكده الناطق بلسان مجلس مصالحة الأمة في حديث أدلى به يوم 13 السبت. قال الحديث: إن الشرذمة المحافظة العميلة التي اقترفت مآثم كبيرة لن تغتفر بما يتنافى مع الرأي العام والتيار الرئيسي، وتتخبط الخبط العشوائي في بالوعة التاريخ بعد أن تلقت الحكم الصارم. وأضاف: يمكن القول إنه مسرحية هزلية أخيرة لمشوهي العقل والمنبوذين، أن حاولت أذيال الشرذمة المحافظة بمن فيهم هونغ جون بيو محاولة يائسة لإعادة احتلال السلطة بجمع الأسقاط الأوباش الموالين لباكن هي، متشدقين بصخب بإعادة الحشد وإعادة التوحيد، وذلك بمناسبة انتخابات الرئاسة الأخيرة. إن التصرفات الخبيثة للشرذمة المحافظة العميلة التي كانت تسعى جاهدة لجمع أوباش الشرذمة المحافظة المتشتتين أشبه بالأفعى التي تمددت على الأرض بعد تعرضها للضربة الشديدة من الهراوة، وترفع رأسها ملتوية بعد شم رائحة الدم. إن ما يثير الكراهية أكثر هو أن الشرذمة المحافظة العميلة تخرصت علينا بشراسة ملوحة بما يسمى بأزمة الأمن، تصفية القوى المائلة إلى الشمال كوسيلة لإعادة الجمع. إن ما قامت به الشرذمة المحافظة العميلة حتى الآن فترة الولاية هو أن حولت كوريا الجنوبية إلى أرض مظلمة فاشية قروسطية، أرض جرداء خالية من الرعاية العامة والحقوق الديمقراطية، وكبرت المجابهة الأهلية بمواصلة المناورات الحربية لغزو الشمال. لذا وسم أبناء كوريا الجنوبية الخائنة باكن هي الشيطانة الشريرة في البيت الأزرق ومقربيها الشرذمة المحافظة العميلة بوصمة الشركاء البغيضين لها في الجريمة منذ انكشاف حادثة الفضائح السياسية من الدرجة الخاصة، وأصدروا عليها الحكم بالإعدام.